لازلنا مع كتاب الصيام، ووصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من جامع في نهار رمضان وما يلزمه إن جامع في نهار رمضان، وهذا في حق الصائم إذا جامع كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وعظيمة حتى أفرد بالتصنيف، كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام، قد أفرده العراقي رحمه الله تعالى بالتصنيف، وذكر أنه قد استخرج منه نحو 1000 فائدة من هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا الرجل هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه، فقال: هلكت يا رسول الله. وفي رواية عند مسلم: احترقت. قال: وما أهلكك؟ يعني ما الذي أوقعك في الهلاك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، وفي لفظ: وقعت على أهلي وأنا صائم. وقعت على أهلي وأنا صائم. فقوله رضي الله عنه وقعت، هذا فيه استعمال الكنايات فيما يستقبح من الألفاظ وعدم التصريح بها، وهو أولى من التصريح، إلا أن يحتاج إلى التصريح فعندها يكون التصريح أولى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الذي وقع في الزنا رضي الله عنه وأقيم عليه حد الردم. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وفي لفظ: وأنا صائم. وقوله في رمضان هذا يفيد أن هذا الحكم الآتي خاص بشهر رمضان دون غيره من الشهور، خاص بشهر رمضان دون غيره من الشهور. وعليه تنبني مسألة أخرى، وهي في من كان صائما صيام قضاء، صيام قضاء لشهر رمضان، فجامع أهله، فهل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه؟ واضح المسألة؟ من كان صائما قضاء ثم جامع أهله في النهار على الصيام، فهل تلزمه الكفارة أو أنها لا تلزمه؟ فالأصح من أقوال أهل العلم أن الكفارة لا تلزمه، وإنما يلزمه القضاء، لأن الحرمة خاصة بالشهر، الحرمة خاصة بالشهر بشهر رمضان لا بالصيام نفسه، خاصة بشهر رمضان لا بالصيام، وهي خاصة بالصائم في رمضان، خاصة بالصائم في رمضان، فلا يدخل فيها من كان مفطرا لعذر شرعي، من كان مفطرا وكذلك أهله، من كان مفطرا وكذلك أهله في رمضان لعذر شرعي فجامع كالمسافر مثلا، فإنه لا ينسحب عليه هذا الحكم، الحكم خاص بمن؟ بالصائم في رمضان. واضح؟ فهي حرمة خاصة بالصائم في شهر رمضان، ولا تختص بمن جامع في غير رمضان وكان صائما صيام قضاء، ولا كذلك بمن كان مفطرا في رمضان، ولا كذلك بمن كان مفطرا في رمضان لعذر شرعي وجامع أهله. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ وقد خرج بيان كفارة فعل الصحابي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج السؤال، خرج مخرج السؤال، وخروجه مخرج السؤال يفيد ترتيب الكفارات، خروج هذه الكفارة من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل السؤال تفيد ترتيب الكفارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أولا عن عتق الرقبة، ثم سأله فقال: فهل تستطيع؟ فأعقبها بسؤال آخر وابتدأه بالفاء، بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. فلما قال له لا أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فأعقبه أيضا سؤالا ثالثا وابتدأه بالفاء، بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب. وهو الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين اختاروا التخيير في الكفارات، والأظهر وجوب الترتيب لخروجه مخرج السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولابتداء السؤال الثاني والثالث بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب. وقد اعترض بعض المالكية على هذا بأن لا يلزم من الفاء الترتيب لما ثبت في حديث مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كفارة من كان به أذى من رأسه، كفارة من كان به أذى من رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد شاة، يعني تذبح شاة؟ فقال كعب رضي الله عنه: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم 10 أيام أو أطعم 6 مساكين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: فصم 3 أيام معذرة، فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وأضرب الحديث في مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ قال: لا. ثم أعقبه بماذا؟ فقال: فصم. والكفارة هنا هي على التأخير، الكفارة هنا على التأخير. وفي الأول قلنا كفارة على الترتيب، وكلاهما سؤال، والثاني فيه ترتيب، لكن بيانه أين جاء؟ جاء في الآية في قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الحكم هنا على ماذا؟ على التخيير. وفي الآية وفي الحديث الأول هل فيه إخبار بالتخيير؟ لا يوجد فيه إخبار. فالذي أخرج في الحديث الثاني ماذا؟ الآية أخرجت كونه التخيير عن الوجوب، وجوب الترتيب. والله أعلم. طيب، قال فجلس أو ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. العرق هو ما يصنع من القوس، ما يصنع من القوس يجعلون فيه التمر، وقد يجعل فيها أحيانا بعض ما يتخلص منه كالزنبيل الذي يوضع فيه بعض الزبل الزبال، وهو يسع 15 صاعا. يسع كم صاع؟ 15. الصاع كم مد؟ 4 أمداد. الصاع 4 أمداد. طيب إذا كم مد فيها كاملة؟ 60. العرق فيه 15 صاع والصاع 4 أمداد، وعندنا 60 مسكين. إذا حسبنا 15 صاع كم تصير؟ 60. 60 مدا. وهو فيقسم 60 مد على 60 مسكين، فيكون لكل مسكين مد واحد. طيب فوائد الحديث كثيرة، نذكر بعضها على اختصار. الحديث في بدايته سؤال الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم عن معصية فعلها، فهو يفيد جواز إظهار المعصية، جواز إظهار المعصية لمن يرجو تخليصه من إثمها، لمن يرجو تخليصه من إثمها. وهذا لا يعارض الحديث الآخر في الذين يجاهرون بالمعاصي والذنوب، وفي الرجل الذي يبيت يسره الله ثم يصبح فيحدث الناس يهتك ستر الله سبحانه وتعالى عنه. هذا لا يعارض ذلك، واضح، لأن هذا خرج لأجل المصلحة الراجحة. من مسائل الحديث أيضا ذكرنا مسألة الترتيب، وأن الترتيب واجب على الراجح من أقوال أهل العلم، وذكرنا أنه لأجل أنه ورد في القرآن بيان التأخير في قصة كعب، فلا يقاس هذا على هذا، واضح؟ طيب مسألة ثانية أو الثالثة في الكفارات، في أول كفارة ذكر إعتاق الرقبة، واختلف أهل العلم في الرقبة، هل يجب أن تكون رقبة مؤمنة أو أنها تجزئ أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة؟ الإعتاق وأن تجعله حرا فتخلصه من الرق، فلا يبقى أن يكون مملوكا بل يكون حرا، وهذا رغب فيه الشرع، وجزاء من أعتق مؤمنا أن له بكل عضو أعتقه اعتاق عضو منه من النار، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم هل يجب أن تكون هذه الرقبة المعتقة هنا مؤمنة أو أنها تجزئ أي رقبة، وجمهور أهل العلم على أنها تجزئ أي رقبة من الرقاب، واختار الشافعي رحمه الله تعالى وكذلك بعض الحنابلة أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة دون الكافرة، الجمهور على أنه تجوز أي رقبة، هذا جمهور أهل العلم، واختار الشافعي وبعض الحنابلة أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة فقط ولا تجزئ غيرها من الرقاب. والمسألة مبحثها أصولي، مبحثها أصولي، وهي في مسألة حمل المطلق على المقيد، في مسألة حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، إذا اتحد الحكم واختلف السبب، الحكم في القتل ماذا؟ في الاعتاق. في هذه الكفارة التي معنا كفارة الجماع في رمضان الاعتاق. في القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وهنا ماذا قال؟ هل تجد ما تعتق رقبة ولم يقيدها بالإيمان؟ فهذا هو الحكم. السبب، ما السبب هنا؟ القتل، والسبب هنا الجماع، فالسبب مختلف والحكم متفق، واضح؟ فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ والجمهور من أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب، والمسألة بحثها يطول، وليس هذا موضع نقاش هذه المسألة، لكن نوضحها ونبينها. والأحوط ولا شك من أقوال أهل العلم هو ماذا؟ القول بأنه لا تجزئ إلا المؤمنة، هذا هو الأحوط والأكمل بلا شك، وهو أرجى في الثواب أيضا. نعم. لا، الجمهور جمهور أهل العلم، لعلي أنا يمكن أخطأت في اللفظ أو شيء، جمهور أهل العلم على أنها تجزئ أي رقبة مؤمنة أو كافرة. الفعل المطلق مقيد، جمهور على أنه يحمل. وأيضا حمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب أنه يحمل. المطلق والمقيد إما أن يتفق الحكم ويتفق السبب، يختلف الحكم ويختلف السبب، يتفق الحكم ويختلف السبب، يختلف الحكم ويتفق السبب، هذه أربعة أحوال، واضح؟ فالمسألة التي معنا وهي اتحاد الحكم واختلاف السبب، جمهور أهل العلم على أنه يحمل المطلق على المقيد. معك أنا في هذا، المسألة بحثها أصولي لا شك، ولما لم يحملوا؟ الله أعلم، واضح؟ وهم لما ذكروا هنا المسألة، وطبعا أنت لما تذكر الشيء بالشيء يذكر، لما نذكر نحن مباحث الأصول فنقول الجمهور ليس الفقهاء، جمهور الأصوليين، واضح؟ الله أعلم. طيب، المسألة التي تليها، اختلف أهل العلم في الكفارة على المرأة، هل تجب عليها الكفارة أو لا تجب؟ فهل نوجب كفارتين، كفارة على الرجل وكفارة على المرأة؟ هي مشاركة في الجرم بلا شك، فهل يوجب توجب عليها الكفارة أو لا؟ أو لا توجب عليها الكفارة؟ فالمشهور من مذهب أحمد إيجاب الكفارة عليها، مشهور مذهب أحمد إيجاب الكفارة على المرأة كما هي واجبة على الرجل، وجمهور أهل العلم على عدم إيجابها، جمهور أهل العلم على عدم إيجابها على المرأة وإيجابها على الرجل فقط، وإيجابها على الرجل فقط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه هذا الرجل سائلا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأول من يدخل في ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة صلوات الله وسلامه عليه، وإلا لم يكن مبلغا لدين الله سبحانه وتعالى كما أمر وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان يترتب من حكم على المرأة فكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنها داخلة في الكفارة، أنها داخلة في الكفارة. ومن نظر من الفقهاء بإيجابها على المرأة قالوا لأنها قد فعلت ذلك راغبة، وعدم إيجاب الكفارة عليها مما لا يكون رادعا لها عن الفعل، والشرع قد جاء بالكفارات من باب الردع عن اقتراف المعصية مرة أخرى، وكذلك تكفيرا للذنب الذي وقع فيه العبد. فإنها إن لم تكن عليها كفارة لم يكن هنالك عليها ما يردعها عن هذا الفعل. وهذا وجه من قال بإيجاب الكفارة على المرأة أيضا. ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في الحديث إيجابها على المرأة كان الميل إلى القول بعدم إيجابها عليها أظهر، والله أعلم. وإلا فمع اتفاق القياس والنظر فإنه يظهر من ذلك إيجابها على المرأة أيضا. وأيضا من المسائل التي معنا هنا، طبعا يقول الشافعي المسألة التي قبلها في المرأة، يقول ليس عليهما إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها، لأن أهل العلم بحثوا تحتها الذين قالوا بإيجاب على المرأة بحثوا مسائل أخرى. طبعا المالكية أيضا يقولون بذلك، نسيت أن أذكرها. فبحثوا هل طاوعته أو لم تطاوعه، فإن لم تطاوعه وكانت مطلقة هل التذت أو لم تلتذ، فإن التذت أوجبوا عليها وإن لم تلتذ لم يوجبوا عليها. والحنابلة يقولون طاوعت، إن طاوعت فهي عليها الكفارة، وإن كانت مكرها فلا كفارة عليها. بحثها يقول المسألة، والأظهر من الأقوال الله أعلم هو المذكور. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟ فأول مسألة في قوله شهرين، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأيام، وإنما ذكر الشهور، عدد الشهور، وقال شهرين. فيعتد في ذلك بماذا؟ بالشهور. فلو كان الشهر أحد الشهرين مثلا 29 يوم والثاني 30 فإنه يكفي. واضح؟ هذا هو الأظهر الله أعلم. قال شهرين متتابعين، ففي اشتراط التتابع ووجوب التتابع، إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي، إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي، كان يسافر يصوم مثلا 20 يوم ثم يسافر يعرض له السفر، والسفر يكون سفر حاجة لا سفر تخلص من الصيام. واضح؟ لا سفر تخلص من الصيام، بل هذا كما يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن هذا العقوبة في حقه أشد، يعني استحقاق العقوبة في حقه أكبر، هذا الذي يريد التخلص من الطاعة. واضح؟ فقلنا إلا أن يفصل بين الصيام بعذر شرعي كالسفر، المرض، الحيض، النفاس. واضح؟ هذه كلها أعذار شرعية لانقطاع الصوم. نعم. ثم يكمل إذا انقطع العذر يتم مباشرة بعد انقطاع العذر مباشرة ولا ينتظر، ولا يجوز له أن ينتظر. نعم يكمل الصيام، يعني مثلا لو صام 20 يوم ثم سافر أسبوع ثم رجع، الأسبوع ليس غير محسوب من ضمن الأيام الصيام، لا يكمل، يكون 21 بعد الأسبوع. إذا توقف يعيد من الأول، الجزاء رادع. الله المستعان. طبعا في المسألة التي معنا هذه ليست القضية متعلقة، انتبه، ليست مسألة طهار. الظهار الكفارة فيه من قبل أن يتماس، يكمل الصيام قبل أن يقرب الزوجة، واضح، من قبل أن يتماس. لكن هنا ليس فيها أنه لا يقرب زوجته، واضح، ليس فيها أنه لا يقرب زوجته. طيب، ذكر في الإطعام، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، أضاف الإطعام إلى 60 مسكين، وهو يفيد أن المطعمين لا بد أن يكونوا 60 شخصا مختلفين، ما يطعم 10 ثم نفس 10 يطعمهم مرة أخرى ثم نفس 10 يطعمهم مرة ثالثة، واضح، ما يتكررون، 60 كلهم مختلفين عن بعضهم بعضا، واضح. اختلف أهل العلم في من جامع ناسيا، قد مرت معنا هذه المسألة، والأصح من أقوال أهل العلم أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، أنه لا كفارة عليه ولا قضاء، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فلا قضاء عليه، واضح، فلا قضاء عليه. وعذر العلة أنه لا قضاء عليه، ما هي؟ النسيان. والعلة في جماع الناس ما هي؟ النسيان. اتفقت العلة فصح، صح القياس، قياس المجامع ناسيا على الآكل أو الشارب ناسيا. ومثله من وقع في أي شيء من المفطرات ومحظورات الصيام ناسيا فإنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه. اختلف أهل العلم في تعزير من جامع في نهار رمضان، هل يعزر أو لا يعزر، يعني الإمام يقول مثلا أضرب 10 أصوات مثلا، التعزير ما هو؟ إقامة الحد غير مذكور في الشرع، غير محدد في الشرع، هذا هو التعزير، فيحدده الإمام. فاختلف أهل العلم في ذلك، والأصح أنه لا يعزر، لأنه لو كان يعزر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك التعزير وهو إمام، لأنه إمام فترك التعزير، فيقال حتى لو أنه ترك التعزير النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا في حقه أن يبين أنه قد ترك التعزير لأنه إمام صلوات الله وسلامه عليه. طيب، المسألة التي بعدها في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول الراوي فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فذا فيه جواز إعطاء صاحب الكفارة، إعطاء صاحب الكفارة ما يكفر به إن كان لا يجد، في جواز إعطاء صاحب الكفارة ما يكفر به إن كان لا يجد. فقال رضي الله عنه أعلى أفقر منا، والله أو قال فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. اللابتين هما الحرتين أو الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية في شرق المدينة والحرة الغربية في غرب المدينة، والحرة هي الحجارة السوق، الحجارة السوق في شرق المدينة وفي غرب المدينة، من ذهب لعله رعاها إلى اليوم موجودة على يمين وعلى شرق وعلى غرب المدينة، توجد هذه الحجارة السوق. فيقول والله ما بين لابتيها، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، لا يوجد أفقر منا في المدينة. وهذا فيه جواز إخبار الرجل عما يغلب على ظني، قد يكون هنالك من هو أفقر لكنه لا يعلم، الجواز أن يخبر ما يغلب على الظن. وفي رواية أنه حلف على ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. والأظهر من ذلك ليس هو إسقاط الكفارة عنه، وإنما هو إطعامه أو إخراجه الكفارة لأهله نيابة، أو إخراجه الكفارة عن نفسه لأهله، إخراج الكفارة عن نفسه لأهله، وهو أعدل الأقوال والله أعلم من أقوال أهل العلم في حقه. ومن أهل العلم من قال إنه لا تسقط عنه الكفارة وتبقى معلقة في ذمته حتى ولو بعد حين، فإنه متى ما تمكن فإنه يخرج الكفارة، هكذا قال بعض أهل العلم. واضح؟ لكن الأظهر ما ذكرناه والله أعلم، أنه لو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسائل كثيرة جدا لا زالت في هذا الحديث، مسائل كثيرة جدا وهو حديث عظيم، لكن المقام لا يتسع لذكر كثير من الفوائد والتوسع فيها، وخصوصا أن كثيرا منها يحتاج إلى بسط وذكر مواضع الخلاف، والله أعلى وأعلى. نعم. في نفس الوقت لا، ما يلزم أن 60 مسكين في نفس الوقت، لا يلزم. فلو طعمهم مجتمعين متفرقين في موضع، في أكثر من موضع، لا أشكال في ذلك ولا يضرهم إن شاء الله. مجتمعين أو متفرقين في يوم أو في عدة أيام في موضع أو في عدة مواضع، ما في بأس إن شاء الله. لأن الشرع جاء بإخبار أنه يجب عليه إطعام 60 مسكين دون قيود، فمن زاد قيدا على ذلك يحتاج إلى إيراد الدليل عليه. نعم.